كما تقول السائلة: ما حكم إزالة المرأة لشعر يديها وأرجلها، وهل هو من النمص المحرم وجزاكم الله خيرا؟ لا أعلم في هذا بأس، إزالة الشعر من اليد والرجل لا أعلم في بأس. النمص إزالة شعر الحاجبين هذا النمص، أو ما يظهر من الوجه من الشعر الذي لا يظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.